وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul Selanjutnya surah pada acara Walimatus Safar, surah Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير ثم أفيض فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة Selanjutnya surah-surah pada acara tertentu. Acara pernikahan yaitu surah An-Nisa ayat 1 dan surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها واتقوا الله صدق الله.